من آداب تحل الصوم. ما عندي ولا أخير. ما عندي ولا أخير. هو خاص في إذن مدرك. نعم. لمن عندي الأصل معنى ما فيه. نعم. الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت. هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذا العذاب هو التثبت. التثبت فيما ينقل إلى الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا، هل صحت عن من نقلت إليه أولا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تشهده أنت، فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نفذ إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه. فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول، ويقال إذا علم السبب بطل العجب. فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك من تتصل بمن نقل عليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه. فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فترجع إليه. نعم. وعليكم السلام. الله يحييك. الآن استمع للقارئ. استمع للقارئ في حال أنت تسمع أو لا. لكن شوف القارئ. الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت. سمعت كلام القاضي؟ زين الحمد لله. هذه الخامسة عشرة الثبات والتثبت، هذا شيئان متشابهان الأفضل لكنهما مختلفان معنى. فالثبات معناه الصبر والمصابرة وأن لا يمل ولا يضجر وأن لا يأخذ من كل كتاب نسخة أو من كل فن قطعة ثم يسلم، لأن هذا هو الذي يضر الخالق، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجد مرة في الأزهرية ومرة في مثل القطر ومرة في الألفية في المصطلح، مرة في النقطة ومرة في آسية العراقي، ويتخبط في الفقه مرة في ذات المستقنع مرة في عمق الفقه مرة في المغني مرة في شعر المهدد، وهكذا يقامر

وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة. الأمانة لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرك القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده تعب علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكنه ليس عنده أمانة، فربما أغلب من حيث لا تشعر، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا لا لا تعطي العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل من دليله كتابه إيش؟ خطأ أكثر من صواب، أو غلب خطأه صواب. غلب خطأه صواب. طيب، هذا هو الأصل. الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب والأصل أن يرد، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيء قد تعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناقضا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فثيقة أدلة هؤلاء وثيقة أدلة هؤلاء، من يدل على أن هذا أفضل؟ يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين في أهل العلم سواء في زاد المعاد أو في على المواقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله يقول خلاص هذا هو القول الصواب، ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلة وعلله فتقول هذا هو قول الأول ما عنده علم. لا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال وآخر من الطلب بالتدرب ثم استدل بالآيات، وقرآن فرقناه ليتفاوى عن الناس على مكر ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تفسيرا. قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة. فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ نقول قال ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك الجواب مثنى متعلق بمحذوف، والتقدير أنزلناه كذلك، وجملة المثبت تعليل. التعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليه يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرأوا بألسنته، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقول حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الحقيقة الصحيحة. نعم انت الوقت. نعم أنزلناه أو نزلناه إنه بشكل محدود. قال: فأمامك أمور لابد منها أن نقف على هذه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الأخ أحمد انتهى الدرس بالنسبة لنا. أقول الدرس انتهى الآن. هل الدرس واضح عندكم الآن؟ بارك الله فيك. عندكم أسئلة؟ أي نعم. نعم. نعم. إيش؟ يمكن فتحت إلى أن قال أمامك أمور حب مختصر وضبط على شيخ مسلم عدم إشغال ومطولات، لأنها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني إذا رأيتم حاجة جاءت لذلك فلا مانع. لكن بشرط أن يكون المثل بالتموين. لا بد أن يكون المثل بالتموين، يعني ذهب كل من سأل أعطي بالتموين. مثلا يمون على كل عائلة 3 دراهم. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى اللقاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على كل حال ننتظره ولا عندكم أسئلة ولا إيش؟ طيب. إيش؟ لا ما أفهم. إن خرج مع الجنازة فهو ما جاء لا لا بد أن يكون لا بد أن يكون. نعم عليكم السلام. الله يحييك. حياكم الله. الآن نبدأ الدفع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حمد بس، ولكن الرسول يحبه لأنه إذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسابقه النظر. ايش كذلك؟ كأني قلت ابني رفعته هل رفعه هو كسره؟ كسره، لكن الكسر يدخل الحمد لله. أجل أنا غلطان. نعم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات لأن الأخوات الزين سليمة، رابعا لا تنتهي والسلام تحجي آخر بالمشاكل فهذا منظر قبول. خامسا اجتناط الفوائد والضوابط العلمية. ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات لسابلة موثقة. نعم لا هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو تحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجنبي لأنه واضح وجامع وحافظ وفيه بركة، فيه بركة. ثم متن الألفية ذكر النار لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خسارة. في الفقه احفظ كتاب المستقبل لأن هذا الكتاب مختوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المثنى الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مختوم في الشروع حواشي وغيرها. في الحديث نتن عند الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إن هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر. ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمق الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة، لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. التوحيد من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من ضعف، والحق حق المستدل. في الأسماء والصفات من أحسن ما أدلت فيما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهل مجرد خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرطه لكان اولى، لان المقصود ضبطه وتحقيق الفاظه وما كان زائدا او ناقصا، وكذلك الشرح استشرح هذا المثل من

أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها اضبطها بكتابة طيبة، لا تقول هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، ما أنسى ما أنسى، فإنك فرعان مثلا. وكم من فائدة تمر في الإنسان فيقول هذا سهل ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يشكرها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. أما الضوابط فناهيك بها أيضا، احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعديلا للأحكام، فإنها كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا تحتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في قول المرجع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم القيام بهذا العمل. تتبع رجل المرجع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيدها، لأن كل علة ينبني عليها يعني مثال كثيرة، إذ أن العلة غابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة ماء ونجاسه فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا، يعلم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا ما شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحقيق والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات الكاملة الموثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول عن أفتح مكتبة. الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار أرزق الله، نعم، هذا مو صحيح. اجمع النفس على الطلع ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، فاجمع نفسك عليه. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، فكر بما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك بما يحتاج في المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية. لا، الحياة لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر.

فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمد بن سقل. عمد بن سقل الموفق كتاب مختصر أقل بكثير من قال المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني لا تتجافة كذلك المستقنع بل فيها أدلة. الحاصل ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقن ما تعلمه. قال ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس دائمة وهكذا دفعا للتفتيش، لكني أنا النقطة الأخيرة لا أستطيع، فلهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول هذا الصغير الآن يبحث ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاء ناس رجعنا في ذات المستقبل إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد جماعة إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة، نعم كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى جائن الأبد من أول إحنا من أول كتاب الطهارة، هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر، إلا أنا الحمد لله وجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض السفرات، وهذا الحمد لله مما نتلاعب به. نعم إيش وهي واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر الفقر هذا صحيح. مثلا قد يكون الإنسان في بلاد ينتحنون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي. في بلد ينهت فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل مجرد. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده. وقد كان الطلب في أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد للعلم وتلقيه وضعف ذلك وخلال كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، وقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ لحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد، للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالطحاوية مع شرحها وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل وفي الحديث الأربعين للنووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها وفي المصطلح نخبة الفكر من الأمات لغير العقلاء والأمهات للعقلاء هذا هو الفرق وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في الثقال وأمهاتها ولا وأماتها وأمات يعني هذا يعني على كل هذا الكلام الذي ذكر الشيخ يحتاج إلى تعليق ولكن انتهاء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وأظن أخذنا الآن حوالي نصف يقول رحمه الله وأطال حياته في إضاءته يقول ففي التوحيد هذا هو هنا الشرط ففي التوحيد ثلاثة عصور وأدلة والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا في توحيد العبادة يعني يبدأ بالأصغر في الأصل ثلاثة الأصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كشف الشبهات شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله ما جاءها وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة نعم والصفات العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي من أخطر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة وسنة الواسطية نسبة إلى واسط لأن بعض قراءتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف فكتب هذه العقيدة المباركة و نعم كتاب التوحيد الشيخ محمد الزهراء قال ثم الحموية ثم التدمرية والحموية والتدمرية رسالة ثانية أوسع من العقيدة الوسطية لكنها أجمع منهما لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريق أهل السنة والجماعة ومنهجهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك فهي أجمع من التدمرية والحموية لكن التدمرية والحموية تمتزان بأنهما أوسع منها كتاب الصفات يقول وقعت الطحاوية فألف للترتيب فالطحاوية مع شرحها وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قرر في الجامعة. في النحو الأجرمية كتاب صغير النحو لكنه مبارك جامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ النحو أن يقرأ. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحريف ثم قطر المذال بن هشام وأزيد بن مالك مع سرحل بن عقيل، هكذا قال الشيخ بكر. لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الأزيد. أما أن نحو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الإعراب هذه نظم، نظم فيها بيت مشهور عند الناس وهو قوله: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. هذا منه وهو مشهور كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق إذا انتهى قال: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. المنختار أنا أختار الأجرمية ثم الفيت بالمال، احفظها والتشريح من رجل عالم بالنحو وفيها الخير الكثير. في الحديث الأربعين النووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه من حسن إسلام المرء تقول ما لا يعني، هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكان الشافع. وفي النطق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهي من أحسن ما قلنا. ثم عند الأحكام للمقدس ثم بلوغ المرأة، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرأة لأن عند الأحكام داخلة في بلوغ المرأة. أكثر أحاديث موجودة في بلوغ المرأة، بلوغ المرأة أوسع منها وأشد تحقيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال ما استطيع أني أحفظ بلوغ المرام، لا سيما أنه رواه فلان صححه فلان ضعفه فلان، هذه الدوخة. قلنا له: إذا لم تستطع شيئا فدع عند عمدة الأحكام يبدأ. أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته لأن حديثها من اتخذه من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث. ليس يبشر رحمه الله بيان مرتبة الحديث. نعم، قال: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. وسميت الأمهات لأنها مرجع الأحاديث، ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح: نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. نخبة الفكر أظنها ثلاثة أصحاب تقريبا، لكنها نخبة. يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مطروقة تماما. وله طريقة غريبة في تأليفها، وهي الصبر والتقصير. الصبر والتقصير، أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني ثلثا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير على عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها، لأنها خلاصة ولب. يقول وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ثم في العراقي، في العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها، وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم ذات المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو أمثلة الفقه للموفق، ثم المقنع لخلاف المذهبي، والمغني لخلاف العالم، ثلاثته على ابن القيامة رحمه الله، ثلاثته يعني بذلك عندك الفقه المقنع المغني، لكن خيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحسنه. ذكرت هذه الأربعة في البيتين. اقرأهما بيتين ليس مئتين. في العرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حذروه. نعم أعيده. يقول كفى الناس بالكافي يعني موفق، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. أو قالت أغنى بمغني الفقه من كان عالما، نسيت عنه. نعم ها؟ لا من يرى ترى بمغني الفقه. نعم ما شاء الله شيء يا رب يا خليك على الحال. طيب في أصول الفقه الورقات الجويني رحمه الله تعالى، ثم روح الناظر لابن قدامة قصد جيدة. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روح الناظر الفرق بينهما بعيد كبير، لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغني أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض الرحمية مع شروح ثم مع شروح حسدة، وفي الفرائض الرحمية يعني مع شروح، والفوائد الجلية

فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله ولكن لم يقل نسأل الله العافية. هي أيضا نقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني نراجع، أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة.